فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن قيستيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة وريسي دا إداعة دا الفرقان عاوانا خود بداءاتكم مغلايسان وحاكم إدا أسكر كترسن عيدا مدى ششايها أو لغو توقتي حرادا حالانا إيما غرادا مقدشو مدحوينها سومالي لان أو كهضي حالة دلاس عانون إسلام أركان إيدي دولة فدرالكا iya maamulka Puntland xamlo ka socotay wilaayada Jubooyinka looguna magac daray kun macna walaa takun macal kaafirin oo lagu soo gabagabeeyay wilaayadaasi taasoo ay ka qayb galeen culumaa u diin aqoonyahanno iyo mas-uuliyiinta wilaayada kalimaadkii laga jeediyay munaasabadda xamlada lagu soo xirayay ayaad dhageysan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaa ka qayb ah oo aan ku soo gudbin doonaa waa maxay dowrka dhalinyarada Soomaaliyeed kaga aadan difaaca diinta iyo horumarka wadanka. Waxaad maqli doontaan dood arrimahan ku saabsan oo u dhaxaysa dhalinyaro Soomaaliyeed. Waa markar iyo ruux. وهبين نمو أربعة كوية طبنك بشجماد الثاني سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سدح ذا بشكوبات سند لبضكون إيا لبي لباتنك إميلادقة أنكو باللون برنامجك توغا شوكا دعدي حرادة حالنا إما غرادة مقدشو شرايو إسنين هيد أيا لقو ديلاي سدح أسكري وكترسل عيدان كيوغاندا أغا الجزيرة جيت إقيبك أحرادة حالنا ayaa lagu soo waramayaa in askari ka tirsan ciidanka Uganda uu ku toogtay saddex askari oo ka tirsan isla ciidanka Uganda kuwaas oo durbadiiba ku geeriyooday barta lagu toogtay. Dowladda Uganda waxa ay xaqiijisay toogashada ka dhacday xerada Xalane, waxaana ay tilmaantay in askariga geystay dilkaasi oo lagu magacaabo Simon ay gacanta ku soo dhigeen. Su'aalana la weydiinayo New Vision ee ka soo baxay Uganda ayaa lagu daabacay magacyada askarta Uganda u dhashay ee lagu dilay xerada Xalane ma ahan markii ugu horeysay ciidamada shisheeyaha Soomaaliya ku soo duulay ay isku laayaan xirooyinka ay kaga sugan yihiin gudaha dalka. Waxaan wayahan dambe sii kordhayay dilalka isugu geysanayaan ciidamada shisheeyaha, taas oo muujinaysa in ciidanka ay ku niyad jabeen dagaalada kaga imaanaya dhanka xarakada Shabaab al-Mujahideen ayna u dheer tahay mushaar iyo fasax la'aan. Waxaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsanayna madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood oo maalmihii la soo dhaafay ay ka socdeen kacdoon ka dhan ah maamulkiisa. Muuse Biixi oo shir jaraa'id qabtay ayaa isku dayay in uu marin habaabiyo waxa sababay kacdoonka ka socda Lascaanood ee looga soo horjeedo ciidankiisa tacadiyada iyo xasuuqa ka wada gudaha magaaladaasi. Waxa uu aad dusha kaga tuuray dowladda federaalka iyo maamulka Puntland. Waxaan la shacabiga oo farinta u dareenaa nabadii magaaladeena soo celiya. Ciidamaduna idinka iyo nabadiinu bay ilaalinayaan, way ka baxayaan wixii dheeraada. Maxaa ciidamada loo keenay? Cabsi baa la dareemay magaalada in dagaal laga dhexdo. Waxaa hadlay siyaasiyiin baarlamaanka Kenya ka mid ah oo Faarax Macalin Kow ka yahay oo yidhi ha la dagaalamo. Faarax Macalin wuxuu ahaa ninka isagoo xildhibaan ah oo guddoomiye ku-xigeenka shirgudoonka baarlamaanka Kenya ah, halkan yimid ee Lascaanood tegey ee ku dhiirinay Lascaanood inay ka mid ahaato Soomaaliland. Wuxuu ahaa ninka tegey Lascaanood ee 10 arday ka soo kaxeeyey iyo carruurtiisii qaar ee jaamacadda Camuud geeyey ee wax ku barteen. Wuxuu ahaa ninka mar walba la taagay qadiyadda Soomaaliland si wax loo xalinayo, ugu doodayay inay ku fadhido masharciga. Dadka siyaasadda midabeeya ee maalinba mid roga warkooda xog soo qaadi maayo. لكن ما أنت لقى مفري إنه يلاهضو سومالي لاند وحن علي سيريا سومالي لاند إيو بيرا ومقعود الشيء جي أو أه تذكر سي قبلي حوض الآن وحيو الفارح معالين ما سوى علي سوى حي إنجريس كده جي يا استعمار كوبتكي فارحو أدو كينيان بات قروماها بدن كلا أفكا إكلا دين تا كينيا أياد حوالا قيبستي وضل باسابورتاي وضل أقوتاي قرر ماي رأي أسوي حكاية قد داري فارح تسان لي وحا هضلي ودقال إعلاميي ماذا حوالاها بوتلاند يكو حقيا كيس مانت كل بلغة مفري إني بوتلاند رقال كوي عرابسة سوالة دون سوبرين لباتوين بدن مالي بدن نواينا هايستا مانتا أنه وحانو تاقنين نبض يتشار وراك وحانو رأيه دقال لغم فائدة كتشوك حديثة أتكفر سويدو ودوار رخاص وقادنا وحي أتكاشر أدلاد أرنت الدني إيا وركو إعلامي إنا حمر دوردة تشوكتاد لما يتطوى يلو صوف فرطي وحاو دليلة مانتا قوليسة شعبك إنتو فريستي أيو قدو صاري أرنت السومالي لان تاسي واحد مرخا أتكتر إن دوردة حمر كاليساني مانتا أي كبر يعني إن سومالي لاد أي ورر كوقاده وحقوق الرئي وحد استوري سيلا دي أربانونا شنتين ماذا حوالا كوش ري حمر هذا تلان سومالي لان وارر هو كمانت وكي قادك رأي واي سورنا دي أربانونا بدين عظيم هو السامي بدين عظيم مركان نور عصب ونسو قاري وارر اسو جيرا كمين إي قرح أي مانت مجاهدين تلبك سدين كولونيا كتسان عيدة مدى كينيا كواس او كسعداليي ودادا حرير سديغانادا كيونغا ايا شنغاني وحاي مجاهدين تو قرح كوغوبين غاري عبد البلاءه وحانا دمان هالكا كول انتاي اسكر تكينيا اي لسعتاي غاريغا باين عيدا مدى مجاهدين تو حاي ماان تدغال عرسكو قادين فريسين اسكر تكون فرق البيد اي كل ايهين دقمدا دين صور لو رجها ايا لغوار رعيدا كا مينان هيرين فافاين كو عدن خسارها سو غاري دين عظيم هو السامي ولأي ذا جبوينك وحلق السوق بقبيي حملة لوغو مقع داري كن معنا ولا تكن مع الكافرين حملة دانا يلوغة بتدقموينك إيا ديغانة دقار أي ولأي ذا جبوينك وحانا مشاركيي علموه أقويهنو إي مسؤولينك ترسان ولأي ذا جبوينك حفلة دلقو السوق بقبيين أي مناسبة دان أيا كاد عدي دقمدا الساكو وحانا كهضي دي تور حنافي أو كميدا دادكي حملة دا سيكا غيب قاتي إساقو فافاين إراد أكبحيي دقموينك أي سومري marka waliga wilaayada iyo culumada ayaa hawsha ka wada qayb qaatay runtii waliga Abu Abdullah meel ka soo amray inuu nala socday sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa wulaadii magaalooyinkii aan tagnay ee culumadu u qidmeeyayneysay aga inteena markaas ka joognay waxaan ka sii bilaawnay aan ka sii bilaawnay magaalada la yiraahdo Jawaari oo nasiib wanaag aan ku aadnay maalin khamiis ah oo meel ka sala iska yimid aa u maleeyso in xamar taagantahay baydhaba laga yimid geeda laga yimid saako laga yimid buulfala laga yimid khalqi wana isku yimaadeen xooliyo dhan oo geel iyo ari iyo loo garac loo keenay oo la yimid kadi waxaan u sii gudubnay meesha uu sareysay ee hadafka ahaa qaybteenan xagar daacwadeenii iyo shaqadeenii iyo shaariicii waxaan ka wadeenay kulli markaan dhameysanayna oo qol walba la kulanayna kadi waxaan u sii gudubnay tuulo aad u cajiib badan oo Taif la yiraahdo oo aad u barwaaqo markaas balyada biyaha buuxaan xoolaleyda meel ka iskaga timid geelayda meel la kar istaagaan la arkaynin tuulo aad u cajaayib badana runtii meel waxa aad aad noo soo jiidata hilibka geela caanaha geela geedaha carfaya balyada hoostooda halkaasaan habeenkii maalintii iskaga qaadanayna dacwadan aan ka wadnay waa dareemi kartaa dad isku soo qaxay oo soo naqraacsaday qaarkood ama gada ka yimid ama NFD ka yimid oo aad u badan kumanaan xoolaha meesha joogto ugaaskii degmada nooga sheekay wuxuu yiri anaga reer magaal hadaan nahay ama reer tuuladeena hadaan nahay dhib maqamo yiri geelay kala qabto yiri geelayna waxaan ku wacdiinay walaalaa tihiin walaalnimada islaamkaana ka weyn walaalnimada qabiilka maxaa yeelay tan islaamka waa la hubaa innama almu'minuuna ikhwa walaala rasmiya tihiin in la is ixtiraamo in walaalaha la soo dhaweeyo martida aad duruufta ku qasabtay in la dulqaato halkaas waa ka soo gudubnay waxaan u soo gudubnay magaalada la yiraahdo Bu'aale iyadana shaqadii aan u soconay ayaan ka gudanay muxaadaraadkii nadwaadkii dacwatu shaarici qaybti waxbarashada iyo tacliinta iyo mar walba waxaan la kulmeenay mas-uuliyiinta meesha ka shaqeynaya wayna waa la kulmeenay kadib salagle ayaan u gudubnay salagle salagna shaqadeenii iyo dacwadeenii waxaan soo gudubnay saako dacwadan waxaan ku gabagabeynaynaa halkan sharafta iyo karaamada iyo heybada aan leenahay ee gaalada iyo gaala raacida nooga heebaysana ilaahay uu karaameeyay waa ilaahay diintiisa koreelideeda midnimadaas aan ka shaqeyno samana wadaacanta aan badinno cadow badan baan leenahay ilaahay cadowgeena ha jibiyo muslimiinta allah u gargaaro hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh fuad maxamed khalaf oo kamid ah culimada diinta islaamka ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabada lagu soo xiray xamlada يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أيها الإخوة في الله ما المها يهبين ذا الوجر وما الم جهاد يهبين جهاده ومدو هدي أي قال أتماده ودينك وذا الوقب صدوي دفاع ذان ألنا سبحانه وتعالى وحو جعل يهيدتك الدين كإلهي دفاعيه قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله سبحانه وتعالى وحو جعل يهيكو الدين كيسا دفاعيا وأدقى لما يهيو وقربها يسكوها يهيو ما المهن يبلوين كان عصب وير العصب بإسلام كان لغسو قاضي ما هو حد باللوضي وحجوك سندوننا معه وسنن الله سبحانه وتعالى ومد مسلمين تعدوا قد علينا كو انتحامه امتحان كاسنا تمييز با الله سمينا يا دد با شهادة نغنيو دد با صبريو دد با جهاديو ددنا الدين كي كفر يوبيان وحي راعيان أهل باطل كي راعيان وحي موديان باطل كو مالمه سئنو مالما واريا إنو نغنيو تاس مركو وحانا لقربا أنه إنا نغنو هو دينك إلهي دفاعيه وصبريه وحقه هيلينيه الله سبحانه وتعالى وحأبلن قاضي حق إساق إنه دفاعيه هو أهل كيسائي الدينك عيدما أنغضنا الله إنه أهيلينيه الله وحوليه إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسولنا أنك أقرقارين رسول شهيدا والذين آمنوا قوى الرسول الرمين أنك أقرقارين هذا رسول شجوغان الله مؤمنين تي رسول شتي وذجره أقرقاريا هذا رسول كي أدن بي أوتغي مؤمنين تي جهادي سألو أقرقاريا حقيب أقرقاريا في الحياة الدنيا الدنيا ذوهي لنا يا الله سبحانه وتعالى فكم من معارك بين مسلمين تقال لقلين ayna kaga adkaadeen dadkan aad u jeedaan muslimiinta ah waa dadkii gacantooda la ku suuliyay labadii dawlad ee adduunka weyna ar-Rum wal Faris qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayay wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min 'indi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun bi aydi al-mu'minin Allah ba qaalada jabiya والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله امرك يسو كو غالب نغنيا دين دي اسغا او غرغاريو حقا انا باقي نغنيو وان جندنا لهم الغالبون الله وحوله عيداً كي يقوم بعد كان يو الله وحوله سبحانه وتعالى قال هذا متكلين يو وبابين يو الله وي لكن بأيدي المؤمنين بكلين يو الله وحوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الله سبحانه وتعالى وحو تلماما يا دقالك هدين لقاله قعنت مؤمنين تأينو قارد كلين يوم قوة قارد الراعي قعنت مؤمنين تأينو كلين يوم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم لا دقال لما قعنت إن ألكوا عذابيا ويغزهم وينصركم عليهم ألا قارد الدلين يوم وانا إذن كهيلين يا ويشفي صدور قوم مؤمنين ضد مؤمنين الله بتوذا وحيكوا عافي ماذا يسا قال هذا لقعت كذا وجبين سادرادد يانا الغسر من بعض الكوحاء وضوء مرك للي هيكون معنا ولا تكن مع الكافرين والنصيحة وهي نبي الله نوح عليه السلام نصح ابنه نصيحة الوالد وابو وحد علي اوبير نحاله نصيحة دي سؤون نصيحيه ولكن الهداية بيد الله عز وجل فقال نوح لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين شوكر أبو دونتن قال هذا الراعين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء الله سبحانه وتعالى وحوت الماما يا نبي قول كيس ما بدبادين كرو نبي قول أبيه ما بدبادين كرو إبراهيم أبيه ما بدبادينين نبي قول أذير كيسوكر ما بدبادين كرو محمد عليه الصلاة والسلام هداية الإلهام والتوفيق بيد الله عز وجل الله عدو سغا يا سغن هبل با عرضو قالوا وقالي علم أهل علم بوهان جري لا بدبادادو علم قماها بدبادادو ويارق نمضا ما ننك الله بدبادية بدبادسا توفيق دقفكو أينو ألا ويديستا هبين كان جوغنا ما فيرين يسد ساعد والباء وإن الله كبرنا حق الله إنو نغسغ وحايتي لأم سلمة وكذلك عائشة رضي الله عنهما وحي الأهدين دعادي قبضنا إذا رسولك وكد عيسان جري وحايا هيد اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو في السجود عليه الصلاة والسلام سقو سجود سن أيو الله وحو يدي سنة دينت إلى الله قلبك سينو قسوه الله وحو يدي سنة حقا إنو الله نقسوه سد حريم وضو أندر دار ميا قاتم هذا إن السبب كان نقضان أهل علم قالت المامي مدك هو ذا الإخلاص هو لنك إنو سن شرف رادين مقع رادين إلهي درتي إني كتاه والقبد بهذا إخلاصك وصفينة النجاة من ركبها فقد نجا وهبت دونتي بدبادة دوي قف كستو مخلصة ألا درتي أسعدة هوشو هذا ألا درتي كتاي ألا هو بدبادية مدك هو هذا إخلاص كوك هذا أي أنت وحاجر إعلام وحاجر فيلمو وحاجر أنت وحا صورنا شيدانك مدخل بوكاهلية مدخل دد بدنبا وحيدها يا الله أكبر الله أكبر دينك أقرقارين ألا هو أقار سيقول حرب فين كان لقد دوبه سيقول حرب إنه موقضه اللواء وقلبك يسوقا ما المكذب قال ذي بو عرري أتقي ما الله نك أو إريي سيروا ألكوا جابوا إريي ما قاتم هذا اللي ودي ذي الله دوم ذي سما ظلميه خلاص كان سودر دار مينا عمل كان نورن إلى هدرتيني نجاهاته الله أنا وحنا ودي سنين مخلصين تين والله نقدروا أرين كلا بعض حويان الدعاء في آخر الليل مرك الله سما الدنيا وسودقيه الله وحد الدنيا إن أنا ويديسن الدنيا على نكو جعلها نكو نعبيها بواسية وحن ويديسن إن هنغطى الله إن أدينك نغسقه إن جهادك يا خيرك يا حق نغسقه نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعاه وحويان وعباده الدعاء هو العبادة يعقرب ما يكون العبد لربي وهو ساجد سجود إن الله الغبر إن الله قاتم النوصر دعاء إن أنبضينه مسلمين تودعينه قوة سجون تكجرة قوة إن ندعينه إن الله سبحانه وتعالى أولاده ذي ندبه سعلي والله مركزتون حزوزتون قف كستون مسلم أنقرني حبس كجرة ولم ربودا لأنه حويان قفك وحاوي عريلي بكجرة إن مركب بذي ندعى ونفتين ندعينه ومسلمين تودعينه ودينك إله الله سبحانه وتعالى كو أجي هذا إن ندعينه وحنكو قبقبين إياه إن أنفانك بنانك إسكاريقنو وأنا في آخر السنة التوحيدك توحيدك وحاكم إذا قفكو وحكستو النعمة الله إنو ليحيو وما بكم من نعمة فمن الله وحان قبطي شرك الألفاظ عرب كي شرك الألفاظ وقبطي وحان ماشان كفردنا ولا يدا أيام أنوك أنت أرنت أنا هيسنو وحان كفردنا ركبا دحنت النوجوغة وحان النعمة أنا هيسنو ضدبا سبب نوغوها كل قدوة شرك الألفاظ عد كنتي مال النعمة عد كيني كرت النعمة مجرتو عد زولين كرتا مجرتو وما بكم من نعمة فمن الله الله إن لحسوس توهين دائما وإنا نرهنا أنه وحان هيسنو أو نعمة أو أمنية أو عافية ماذا أو أولادة أو دينة أو خيرة الله بنسيه سبحانه وتعالى ها مسلمين تنظر دار مينا عرب دائما الله إن لقوبة ديوه هدي عدم هذا اللي قلوبته إن كويناته الله سبحانه وتعالى قرب النغادية وإنا مروا بها أن توحيدك أغرسنا عدم هذا اللي أغرسنا وأنه رب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق وأنه رب الجليل الأكبر وحكوين ألا مجروا هذا أننا موحدين نقولنا ألا وينين أو تعديمين الله وأننا كرن بو نقاذية هذا ما أنت أدام بشر كشاكين أو بشر أهوين هبل بان فرينو ديريا هبل باوحان سببوها هبل باوحان نوكيني ألا بان شيقي وينو هبروي مع ذلك رسولك ألا نو صديري وحونا نو شيقي بدك أبالك نوغل إنا نكو أبال لعين ودك أبالك هو أن شيقنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام دك أن كانوا أبال جودين ألو ما أبال جودية لكن قارموي مركي الله أوينين أوي مركي الله حسنوي مركي الله تعليمين أوي مركز كذبان دك شيقي كرنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه واحد هو أبال جودها داويدان فدعوا له دعية دك أبالك نقول ما تورينه لكن محار ربنا وحان ربنا إن الله أنهر مرنه عدو وحو رباء لإسكادعيو مؤتمرات إيو كلمات لقرية ما أنتم معهن عدو إن لإسكادعيو الرباء عدو وحو إسو قنت لي وحق عنتي إن كجرينو نغسارو ولو ريغو أنغانا وحانا لقربا وحق عنتي إن كجرنا إنان إلالسنو قعنتي سوحا كجرنا إنان دونانو الله أنا وحان ويديسانينا مسلمين تا لولالك كما قرر قعنتو ذا اللي نوسو قليو والله سبحانه وتعالى أعلم وقدام بنتي وحا مناسبة دانك هذا وريغ ولاية إسلامي قاه إجبوينك شيخ محمد أبو عبد الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمها النقية خل والباء يقر والباء حملة الله أمك عدري اركم معنا ولا تكن مع الكافرين حملة وحا كهر رئيسي مثل ببلوت كهر بعضي اللهم قعدري وحرض المؤمنين على القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ساسو كلا وحا أيضنا كسي حكتي حملو تنشيد ولقدر درقلني وحبر شذا ولايد جبوينك أي وذين ولا لدى مكتب التربية والتعليم أي ولايد جبوينك بما عندك موين كنا أي صامرين أيقوا وحبر الشدة يتحريضك أنت بسقوة ذي بما وحان لا يهي أنت كغيب غادتي حملات كاسودان هدف كذونا ومدى إن لوعي قليه إلهي سبحانه وتعالى أنت كغيب غادتي بالله كاب المريو أن حملتان ولجيت كذا هدف كالقلها وحويان وعي قلين تبور شدة قيبه ذاك الأدوان يا دمان ومدى إنه يستاقان كهرتق عدوك إلهي إيه الله دقال لنك عدوك إلهي ساسوك لي حملته وحي أمدى الشيخي سي أو أمدى وحو الكبرى رجليه توحيد كذا يتدبيق انت شرق إلهي إنا يوحو ويانا يكود دالان وحاك الله آدي آد علمته إنه قد دالين إن أمدى لقد سؤال ولا والبراء يا حريرنا يعني يا جوينيا وحاكلوا لقالها اللي جاي القبلية يا أثارت هذا يب كذا ضمان وحنس ليه هي أهداف تلقى لها واي جتين خير الله صيو ندتك لقابلي وحاكم ذها نقبضة إياه مضيعش رانكا ورانتي lajna aan ku jiro ay waxa way u qaabilsanaayeen maamulada degmooyinka dhamaan waa la kulmayay waana la wacyi gelinayay gabdhaha wax ka bartay maraakiista iyo dhamaan gabdhaha ku dhaqan degmooyinkaas waa la wacyi gelinayay dhalinyarada saasoo kale waxa way wacyi gelin ayaa la seenayay iyo muhaadarad sidoo kale goobaha waxbarashada iyo macaahidda iyo madaarista qur-aanka kariimka iyo dhammaan dugsiyada hoose dhexe waxa meesha ka furan oo dhan waa la kulminayay waana la wacyi gelinayay waxaa kaloo ka mid ahaa dadka acyaanta iyo ganacsatada iyo dhammaan bulshada qaybaheed oo kala duwan way ka qayb qaateen waxyaabaha tarkiiska la saaray waxaa ka mid ah dacwada macnaha shawaaricda iyo dacwa fardiya iyo nadwaad iyo multaqiyaad baa la qabanayay dhammaan ummaduna aad iyo aad bay uga faa'iiday waxaan isleeyahay degmada ugu yar ayaa maalmo la joogay maalmahaas la joogayna waxa weeyaan cid walba hadday noqoto maamul hadday noqoto bulshada qaybaheeda kala duwan waxa weeyaan looma kala haraynin hadba qayb ayaa lala kulmiyey culimmaduna ma aysan nasan intii waxa weeye shaqada lagu jiray ma aysan nasan alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaalana si nabadgelyo ah ayuu ku soo ceshay waxaan rabaa markaa inaan ishaaro ummadda ku nool wilaayadda jubbooyinka waxaan isleeyahay aad iyo aad bay aad baa loo wacyi geliyey waan gaarsiinay xaqa baadilka waxa uu yahayna waa loo caddeeyey xamladan ugu dambaysayna waxay ku soo gabagabowday erka macnaa walaa takun maca alkaafiriin yaa kun maca almuslimiin walaa takun maca alkaafiriin waxa weeye muslimiinta macooda ahow gaalada macooda ha noqon maanta waa la kala baxay ilaahay baana waxa weeye noo sheegay kitaabkiisuna ku sheegay ummaddu waxa weeyaan mar walba iyo xilli walba ilaa qiyaami saaca saasaa loo kala baxayaa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir qaybna jannaday aadayaan qaybna saciira ayay aadayaan alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut sideedaba waa maanta waa la kala baxay xaq iyo baadilna iskuma jiro marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha barakeeyo culummada way bayaanayeen juhdi badanna way geliyeen dhammaanna waxa weeyaan waajibkii saarna waa ay guteen ilaahay subxaanahu wa tacaalaana miisaanka xasanaadka u saaro ummadda bulshada ku nool wilaayadda jubbooyinka marka waxaa la gudboon hadda maantay waxaa la soo gabagabeeyey waa qaybtan jubbada dhexe weli xamlada qaybta jubbada hoose way dhiman tahay jilib iyo kamsuuma iyo jamaama iyo kismaayo iyo joorro iyo way dhiman yihiin waa tahay dhegaystayaal idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkeena dhuuxa qaybaha nooga haray barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa dood ku saabsan dowrka dhallinyarada soomaaliyeed ee difaaca diinta iyo horumarka waddanka doodan u dhexaysa dhallinyaro soomaaliyeed ayaa waxaa dhex dhigay wariyaheena cabdifitaax waxayna u dhacaysaa sidatan bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa dood gaaban oo aanu ku falanqaynayno dowrka dhallinyarada waxaana nagala qaybgalaya macalim garaad xaaji oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed sidoo kale waxaa nagala qaybgalaya casaam abu maxamed doodan sidoo kale waxaa daawanaya oo goobjoog ah qaar kale oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed oo u badan dad mutacalimiin ah waxaana ay ka dhiiban karaan inta doodan ay soconayso aragtidooda iyo haddii su-aal ay jirtana waxay weydiin karaan akhyaarta garbahiga fadhiisa ee nagala qaybgalaysa waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada dooda gaaban casaam iyo garaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore bal waxaad sawir inaga siisaa maad noo qeexdaa dhallinyaro waxa ay tahay iyo muhiimadda ay leedahay bismillah horta dhallinyaradu waa qeyb ka tirsan bulshada dhallinyarada waxaa la dhihi karaa waxay u tahay bulshada lafdhabar sida ilnaan haddaan kasoo bilaabno taariikhdii hore khaasatan taariikhda islaamka dhallinyaradu xilligii rasuulka mako ayaa aqabo kale todobaatan kii nin ee dacaa la gashay waxay ahaayeen rag dhallinyaro todobaatan ah. Soo gudub haddii la yiraa xilligii saxaabada dadkii hogaami jiray qabiilada si Sacad ibn Mucaad oo kale, Sacad ibn Cubaad oo kale waxay ahaayeen rag dhallinyaro. Waxaa dareemaysaa saxaabadu inay u badnaayeen rag dhallinyaro. Hadda Usaamo kale sanadkiisa waxaa liya waa 18 jir. Waa ninkii nabiga uu u dardaarmay markuu dhimanayay jeeshkii inuu hogaamiyo jeesh Usaamo. Hadda imaano Maxamed Al-Fatax waa nin dhallinyaro, waa ninkii furay Qustantiniya. Hadda imaano Salaxuddiin Al-Ayyubi wuxuu ahay nin dhallinyaro. Ninkii xuruub saliibiya jabiyey. Nin dhallinyaro ayuu ahay. Haddaan kasii gudbo hadda aan u soo imaano caamka macnaha waqtiga hadda aan joogno waxaa dareemaysaa hadda qaanada Aasiya kale waa qaanada ugu wax soo saarka maaha la dhihi karaa macnaha ugu horumarsan waxaynu ku gaareen la dhihi karaa macnaha waa meesha ugu dhallinyaro badan. Marka waxaad leedahay waddanba waddanka uu ka dhallinyaro badan yahay uu ka wax soo saar badan yahay. Waddanba waddanka uu ka dhallinyaro badan yahay waa ka soo wax saar badan yahay. Wayahay dhallinyarada waa laf dhabarta bulshada ee Soomaaliya. Markaad eegto Cazaam ee anigu kusoo dhoweynaya, marka hore maxaad ku qiimeynaysaa dhallinyaradeeda boqolkiiba waa intee dhallinyarada ee Soomaalida? Waa maxsantihiin adiga iyo macalin garaad. Haddaan ku qiimeeyo dhallinyarada ee waxa la dhihi karaa boqolkiiba 70 waa dhallinyaro. Dhanka kale saaxiibkay macalin garaad wuxuu sheegay dhallinyarada macnaha uu sheegay xaalkoodiisa yihiin iyo waddan walowba say u dhallinyaro badan yihiin inay u horumarsan yihiin macnaha waa sax. Laakiin dhankaas aragti ahaan inaysan tara aysan shaqaynaynin wax meesha shaqayna oo muhiimad ay tahay tayo. Markaas saas leedahay waxaad meesha ka saaraysaa miya hadalka uu soo bandhigay garaad ee ah in waddanba waddanka uu ka dhallinyaro badan yahay uu ka wax soo saar badan yahay. Arrintaas waa mid muuqata oo caalamka ka muuqata, taas miyaad meesha ka saaraysaa? Mise waxaad leedahay tayadana ha lagu daro? Waa sax, wax intaysan badan yihiin inay wax qabanayaan horta wax sahal isuma diidin. Laakiin wax meesha ka shaqeynaya oo muhiimad ah waa tayo iyo tara ma ahan macnaha. Tusaale hadaan kuu soo qaato, waddan waxaa laga yaabaa dhallinyaradiisa iska kooban yihiin 10 qof, laga yaaba hadday istaagaan inay wax iska dhiciyaan ay wax iska dhicin karaan. Meel laga yaabo 1000 qof oo dhallinyaro ay joogaan aysan waxba aysan iska dhicin karin. Geeska Afrika tusaale ahaan Soomaali, dad yaraa uu istaagay inay wax iska dhiciyaan, saas daraadeed inay u suurta gashay. Marka waxaad leedahay tirada waan waafaqsanahay, laakiin tayadana in la tixgeliyo ayaa haboon. Tayadu waa qodob muhiim ah, tixgelinna le macnaha. Way arrimaha kale waan u sii daadegi doonaa. Garaad waxaad muujisay in dhallinyarada inkastoo aadan carabkaaga ku dhufan, haddana waxaa ka muuqanaya hadalkaaga in seef laba afle ay yihiin oo waddanba waddanku ka wax soo saar badan yahay uu ka dhallinyaradiisa ku xiran tahay baa tiri. Waa marka dhallinyarada loo isticmaalo ama loo adeegsado xagga wanaagsan, waa sax waddanka wax soo saar ayuu yeelanayaa. Bilcagsi, haddii loo adeegsadana waddanka dhibaato ayaa soo gaaraysa. Marka bal waxaad sharaxaad naga siisaa dhallinyarada Soomaalida inay u badan yihiin. Marka waxaad la socotaa 30 sanadood dagaal ayaa ka socday dalka, waxaad leedahay dhinaca xun ayaa loo adeegsaday mise dhinaca fiican? Dhallinyarada Soomaaliyeed 30 sano u dambeysay badankooda waxaa loo adeegsaday dhinaca xun. Haddaan tusaale ku siino, hadda 30 sano aan soo dhaafno, waxaad dareemaysaa Soomaaliya waxaa hore uga socon jiray dagaalo ahli oo qabiil qabiil ah, saasoo kale waxaa jiri jiray dagaalo oo gobolgobol la isku dagaalamo. Intaasna waxa dagaalamaya ama ku baaba-ayama waxay ahaayeen dhallinyarada Soomaaliyeed. Haddaa kasoo guubto, waxaa jiray kasoo bilaabo 96 duulaanka soo qaadeen gaalada ilaa hadda laga gaaro. Gaalka 96 waxaad ula jeedaa gado Itoobiya duulaankeeda? Haa, kasoo bilaabo ilaa hadda waddanka gaal kasta kusoo duuso waxay soo wadaayeen dhallinyarada Soomaaliyeed. Sugaamiya kooxada kale waxaa joogayuna abaabusha dhallinyarada Soomaaliyeed. Marka waxay ahaayeen baad leedahay dhallinyarada xaabo dabka lagu shiday? Saasaa maqata. Haye, ku raacsan tahay Cazaam? Dhana waa ugu raacsanaa, waa ku waafaqsanahay saaxiibkii. Laakiin waxaa ka suuraya in dhanaca kale ku muwaafaqsan. Cadee. Su'aal ahaan, wuxuu sheegay in dhallinyarada ay yihiin seef laba afleen marka hore uu sheegay walaalka. Waa ku waafaqsanahay. Laakiin 30 sano la soo dhaafay, waa runtii suu asiga uu sheegay, gaal walba imaada ayaga horsood. Laakiin dhanka kalena gaal walba imaada dadka difaacaya waa ayaga. dadka bulshada muslimiinta difaacay heerkan soo gaarsi waayay way percentage ka marka boqolkiiba tirada boqolleyda marka lagu fiiriyo maxaad qiyaaseysaa dhalinyarada in boqolkiiba intee dhinaca xun intee loo adeegsaday boqolkiiba dhinaca wanaagsan dhinaca xun bal xaggaas ka fiiri dhinacaas haddii laga fiirsho waxaan dhihi karaa waxay u badan yihiin horta dhanka xun dadka loo adeegsaday ayay u badan yihiin doodaadi marka waad ka soo laabatay ahayd dhinaca fiican ayay u badan yihiin way halkaas igu kaadiyo markana waxaan siinayaa dhalinyaro badan ayaa runtii dooda la socota oo dhegeysanaysa aad bay ugu mahadsan yihiin waxaana soo dhaweynayna wixii fakar ah iyo wixii su-aalo ah ee aad qabtaan ee aad baanalka weydiinaysaan soo dhawaada bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa siraaji barnaamijkan waa soo dhaweynaya barnaamijka ay ka hadlayaan waa barnaamij muhiim ah aniga hadda ra-yi ahaanan hadda waxaan qabaa dhalinyarada wuxuu tilmaamay macna garaad wuxuu tilmaamay 30 sano lasoo dhaafay horta dhalinyaro waxuu dhahay dhalinyaro waa seef laba af leh dhanka wanaagana loo adeegsan karaa dhanka keyna loo adeegsan karaa waa sax ma diideen laakiin aniga 30 sano lasoo dhaafay dhalinyarta inta badan waxaa loo adeegsaday dagaal qabiileed waxaa loo adeegsaday hogaamiye kooxeed soomaaliya waa hogaamiye kooxeed inta badan lagu baabaayo waxa dagaalamaha waayeelo ma ahayn waxay ahaan dhalinyaro qabiil marka la dhahana hadda maanta waxa la kicinaya waa dhalinyaro haddii la dhahana badaa lagu dhamaado haddii lahana waa dhalinyaro marka waxaad kasoo horjeedaa doodoodii ahayd in dhalinyarada ay u badan yihiin kuwa loo adeegsaday samaha doodoodii baad kasoo horjeedaa waan soo dhaweynaynaa fikirkaaga aada baad umahadsan tahay akhyaarta kale iyo aaraadooda aan siino waqtiga haye mikrofoonka qabso magacan ugu bilow kadibna horey u gal wixii aad qabto ra-yi iyo su-aal yaasir ayaa la dhahaa doodana waa la socday oo ku saabsaneed doorka dhalinyarada aniga su-aal ayaan qabaa intaan fikirkiiga ka dhiibin macalin garaad wuxuu soo sheegayba macnaha dhalinyarada 30 sano ee ugu dambeysay in macnaha xumaanta loo adeegsanayo waxaa kasii horreeyay mithaal ah laga soo bilaabo macnaha nabiyullaahi maxamed cidda raacday macnaha inay ahaayeen dhalinyaro ansaar cidda hogaaminaysa inay ahaayeen dhalinyaro jeeshki dhamaa ee macnaha nabiga sariyada ugu dambeysay uu dirayay ciduu amiir oga dhigay saxaabi dhalinyaro ayuu ahaa usaama bin zayd macnaha ayna ku jiraan dadka ajilada ahaa ee macnaha asxaabta ugu yaraa sida abubakar iyo cumar ay ku jiraan macnaha nin 18 sano jir ayuu ahaa kasoo gudub waxaa kale uu mithaal na siiyey ninkii macnaha qustantiniya furinay macnaha qaayadkii waa tahay soo ururi marka aan soo ururiyo su-aasha aan qabo waxay tahay dhalinyaradaas cid ayaa hogaamisay soomaali macnaha marka hore mowqifkii hayeen ka bedeshay 30 sano ee hadda macnaha lasoo dhaafay dhalinyaradana macnaha ayada dhan waxay saarayeen 30 sano dhalinyarada ayay saarayeen umadeenana waxyaalaha lagu tilmaamo waxaa ka mid aha inays amarto wanaagga xumaantana iska reebaan marka dhalinyarada 30 sano ma la dhihi karaa waa la waayay macnaha cid ka celisa wadadaas ceedda ayaga ayaan saaraynaa mise ciddii duurkaas macnaha buuxin weysa ayaan saaraynaa taas ayaan rabaa macnaha ee dhan hadda dhalinyarada ay saareen macnaha su-aashaadu waxa weeyaan dhalinyarada laga soo sheekeeyey taariikh ahaan iskama iman ee waxay ahaayeen dad lasoo saaray jiil lasoo saaray marka yaa sidan u rakibay oo qaabkan u dhigay dhalinyarada ee soomaalida ee la leeyahay si khaldan baa loo isticmaalay mise way waayeen ba cid saas u samayso ayaa danta ayaa ku qasabtay macnaha inay waxaas u dhan sameeyaan yaad weydiinaysaa su-aashan marka su-aashan casaam ayaan weydiinayaa hay casaam soo dhow wuu mahadsan yahay yaasir waana runtii su-aasha jawaabteed haddaan horey aan u galo horta dhalinyarada waa jiilka soo korayo in khayrka lagu hogaamiyo in sharta lagu hogaamiyen inay maanaha ayaga ku barbaaraan horta marka hore ka horeyso waxaa kaalimo ku leh maanaha tarbiyadooda dad kala duwan waxaa ka mid ah dowladda markaas jirto waxaa waajib ka saaran yahay tarbiyeenta dhalinyarada in dhalinyarada ay soo saarto ee khayrka ay ku hogaamiso laakiin dowladda markaas wadanka haysto macnaha wadanka ku nool haddaysan dhalinyarada aysan ku hogaaminin wadada khayrka ah waxaa imaanayo inaysan dhalinyarada aysan tayo aysan yeelanin meeshii la rabay waajibka saaranayo aysan gudanin kan ku xigto doorka ku xigto meesha ka baxay waa doorkii macalimiinta macalimiinta iyadana waxaa laga rabaa waa halka waa qodobka labaad oo hogaamiyo ah macnaha dhalinyarada dhalinyarada meelaa wax lagu soo baraa waxbarashoay galaan waxbaa la soo baraa dadkaas wax soo baraya waxaa la rabaa inay xaqa ku aadiyaan ay dhalinyarada taye ay u yeelaan wax baraay waxbarashadooda ay wanaajiyaan laakiin dowladdii hadday ku dayacday macalinkaagii uu ku dayacay xaalkaagu wadanka dowladdiisa ay burburtay wadanka dowladii ay burburtay bis waay qodobka saddexaad oo meesha ku jiro qodobka saddexaad oo sabuuna waxa weeye waa waalidiinta. Waalidiinta meeshan tarbeen ay ruuxa dhalinyarada waalidiinta dhan mal dhig kara la. Waalidiinta laakiin qalla ma yuur wax yarwa waalidiinta ay ruuxooda kaalantood way dayacayn. Dhanka kale dhalinyarada ayay ruuxooda kaalanta laga rabay aad u meeshan ilaalsin macnaha ayadoo saas ay tahay intaas meesha ay ku jiraan ee dawladdi dayacday kaalanta waxa weeye masuuliyadda wadareed yaalay ayaa la dayacay. Ha ama san tahay een garaad ma ku raacsan tahay? Ma raacsan. Waxa dhacay? Anaa waxa dhacay waxa su'aasha dhan qaabka ugu jawaabaya anoo oo keenay. Waalka ku dhahay soddon kii sano gaal aanay jirtay. Waxaan dareemaynaa horta waddanka waxaan soo maray miis dheer. Waa tan kii soo gudbinaya ama soddon kii waxaa la dhihi karaa waddanka jihada ku socda. Waddanka dagaal ayuu ku jiray. مرحلات لا دسي كرو او استقرار بدن او كجيرو ودن يعني دولان او كسوخدو دينا عاسي او لجيدا لا واه كسو لكن ما حجر اسكو دايما وا غرتي الا هدا ميل فعن سو غارما وا سوتي او غانيمه ان لو سو دياش او معنا لو سو ديايو او دولت اسلام مسؤولش ريسيرش مركو حلاداه وخ لا ضيعي او سومالي مسؤوليتي كسارنيت من علمو والد كامه اهان دلنيرده ايغا انبا اسكا هلاباي مويان wax la dayacay ama mas'uuliyad la gabay ma jirtaa leeda way dayac waa jirtaa waddanka dawladdu waxa ay saartay meesha si guudba waddanku waxa uu ahaa waddan hore gumeysi uu yahay wax dayacay marka dayac hadda ku dhacmo jirnaa marka hore gumeysi uu hore soo galay waddanka ay dayac halkaas ku imaan marka maxaad u eedeenaysaa dhalinyarada maxaad u eedeeyeen in gumeysiga iyo dadkii wax dayacada keen dhalinyarada un baad eedeeyeen markii hore dhalinyarada eedeen waxa raacnaa gumeysiga hadda ay la socoto in inta ka harto la dayacay waata aad baad u mahadsantihiin daawada yaal dhigaystayaal wali waxaan dhex muquranaynaa dooda aan ku eegeyno dowrka dhalinyarada inta aanan sii socon waxaan fursad kale jeclahay inaan siiyo qaar ka mid ah dhigaystayaasha iyo dhalinyarada ka qaybgalaysa inta ay ka soo istaagayaan waxaan su'aashan weydiinayaa Cazaab dhalinyarada la khalday waxaad sheegteen in qayb ka midna wada khaldan ay ku socdaan qaybna wada fiican ay ku socdaan qaybta la qalday see lagu soo celin karaa oo tubta toosan lagu soo celin karaa loogu wacyigelin karaa maxaa la sameynaa horta kow gaalada hadda waddanka joogto in laga saaro qodobka labaad oo door ka qaadan karo in dhalinyarada dib loo soo celiyo waalidiinta dhalinyarada dhalay qof walba hadda gaalada hoggaamiyo waalid uu leeyahay waalidkiis uu joogaa waalidkaas marka waxaan dhihilay inuu wiilkiis uu qabso uu meeshaas ka soo saarto manaha qof walba shisheeyaha la socdo qof walba shisheeyaha la socdo inaan isku dayno inaan ka soo celin maana tubta toosan aan qaadsino waxa kala ayadana doorkii yeelan karo dhalinyarada nafteed oo la qalday ay ruuxooda inay dib ay u fikiraan tubta ay hayaan inay qaldantahay in kale ay ruuxooda inay dib ay isku weydiyaan marka intaas hadii la helo waxa xaqiiqa ah in tubta toosan ay dhalinyarada lagu ridi karo wayahay waxaan siinayaa marka qaar kale oo kamida akhyaarta su'aalaha qabta soo dhawaada fikirkeena iyo aaradiina iyo su'aalihiina bismillaah magacaygu waa abdiraxmaan aawna waxaa lagu sheekanaa wiilish oo keli ah kibdhigan doorkad aaw su'aasha waxaa qoyshantahay manan cadaab waa su'aal muhiim ah inta badan wiilal unbaad soo hadal qaadayseen dagaal marka laga hadlo iyo marka waa su'aal muhiim ah gabdhaha miyaanay ka mid ahayn dhalinyarada haddii aan su'aasha jawaabteeda aan isku dayo annaga waxaan ka hadlaynay dhalinyaro dhalinyarana maana kala qaadin dhalinyaro un baan ka hadlayn dhalinyarada marka dumarka gabdhaha dumarka waxay ku jiraan dhalinyarada maanta dhan aan ka soo sheekeynay ayay ku jiraan xilligii hore dadka xaq u dagaalamay xaq u istaageen way ku jireen ilaa haddana way ku jiraan doorkooda ay qaadanayaan dadka madaxweynaha dhinac walba way ku jiraan baad leedahay oo dhalinyarada ka mid ah haa dhinac walba ku jireen wayahay waad mahadsan tahay aan fursad siiyo rag badan ayaa jooga oo su'aalo iyo ra'yi qaba soo dhawaada bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed maxamed ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa barnaamijka loo suurta geliyey kadib waxaan u mahadcelinaynaa idaacadda islaamiga alfurqaan waa noo qabtay doodan dood cilmiyeedkan ku saabsan doorka dhalinyarta martida barnaamijka ka qaadanaysana waa mahadcelinaya marka anigi waxaan qabaa fikir yaro ka duwan dhibaatada macnaha u keentay inay dib u dhac ay ku dhacaan dhalinyarta ani waxaan qabaa fikir yar ka duwan oo ah aafada dhanba inay keentay baraha bulshada xaaliyan dhibaatada taagan xaaliyan dhibaatada taagan inay keentay baraha bulshada maxaasaa u leedahay maxaad ku aragtay waxa xasaas u leeyahay sannadaha 30 sano ay sheegayaan wixii ka sii dambeeyey waxaa soo baxay aalado inta badan dadkii maanta ay ku mashquulsayeen khaasatan u badnaan dhallinyarta. Marka dadka inta badan dhallinyarta sannadahan dambe waxay aad u isticmaalayaan arrimaha bulshada barnaamij loo yaqaano social media. Xitaa waxay ku saamowday caqliyanay u saamoweyn oo maskaxiyanay u saamoweyn maanta wax u badbaadsan laba dhihi karo cirdi xitaa uma badbaadin ayaa la dhihi karaa. Xitaa halkaasay waxay ku faafinayaan anshaxa agya xayata ay isfaafinayaan qabyaalintii qurubkii wixii dhanaa halkaas ayay ka socotaa. Marka aafada ugu badan ani waxaa keenaan isleeyahay social media. Dad barantaa ka baxeen hal su-aalaan rabay inaan sii weydiiyo taas oo ah hawadooda haddii uu jiro qof ka qayb qaatay dagaal qabiilaad. Waa su-aal muhiim oo mandiq ah oo meesha iman karta. ciladihii aada sheegteen idinku wax ka mid ah ma ka soo qayb qaadateen dhibaatooyinkii? Waa su-aal muhiim. Dagaal qabiilaha horta waa mas-uul yahay dadka soomaaliyeed oo hadda waddanka ku nool mardhu hadda ilaahay baa naga soo bixiyey. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygii waa suhel yare, soo dhaweynaya dooda. marka anigi su-aal ma qabo laakiin fikraddaan qabaa. waxaa leeyahay caw dhan dhalinyara lagu haystay maanaa eeda dhan dhalinyara lala saaraa. laakiin ani dhan kale hadin ka fiiriyo dan dhan kale u fiiriyo dhalinyarada naftirkooda wax khaldan ayaa maskaxdooda laga soo dhaadhiciyey oo ah waxaa maqlaysa dadka leeyihiin dhalinyarada waa mustaqbalka beri ay dhahaan. marka fursad maba la siinaba maanta inuu wax sameyno waxaa leeyahay beri a sameynaysa maana mas-uuliyiinta beri waa mas-uuliyiinta beri waxay lamid tahay baad leedahay dayn maantaha beri maya iseegada lamid tahay. magacan ugu bilow. magacayga ku bilaabaya waxaa la yidhahdaa mus-xab jaamac oo waxaan aragnaa in waddanka muqaadaraad la keeno oo inta badan iyadoo lagu bedelanayo muqaadaraad qaada la keenayaa kaluuna lagu bedelanayaa. marka midaas maysan kuu muuqan muqaadaraadka iyo waxuu sheegay waa macnaha waa taagan yahay soo sheegay wuxuu waa macnaha waa taagan yahay. hadda tusaale ahaan xamar wax ka jira waxaa la dhihi karaa dhalinyarada muqaadaraadkii waa hormaray taasoo hadda ay gaartay macnaha in laysturo. hadda qiso ka dhacday maalmo hore xamar nin aabbaha gurgiisa jooga ayaa gabdhihiisii waxay muqaadaraad soo cabay xaafada imaadeen ayuu dhacdhaca imaadeen wuxuu yihi iga bax ayuu dhacdhacay haddana baxeen waa la qaaday isbitaalaa la geeyey isbitaal ku dhinteen. marka muqaadaraadka dhalinyarada soomaaliyeed wuxuu marsayaa halkaas waana jirtaa oo hadda xasan sheekh wiilkiisa waxa waaye ninka keena jaadka keya ninka keena waaye. marka lama inkiri karo muqaadaraadka dhalinyarada soomaaliya uu ku beyey waxaad leedahay waa muqaadaraad dowladaysan oo dowlad ay keenaysa waa mid sharciyaysan oo weliba hay-ado u dooda iyo kuwaasoo loogu talagay in dhalinyarada soomaaliyeed dib loogu dhigo. adiga kugu soo gabagabeynayn soo dhow. bismillah waa dhowahay magacay waa xaris aada baan soo dhaweynayaa aniga su-aal muuto laakiin macalin garaad iyo macalin azaam waxay sheegeen inay laga u qaybsamaan dhalinyarada ku wanaagsan iyo ku xun waxaan rabaa markaa labadaas inaan isbarbardhig ama masiirkood meeshii ku kala dambeyna inaan maaragtay waxyar qiimo ka sameyn. marka waxaad qabtaa ra-yi mise su-aal baad qabtaa? maya su-aal maan ra-yi ra-yi soo dhow ra-yigaaga aad baad umahadsan tahay. marka dadkii maadaama laba dhinaca ay kala noqdeen kuu xun iyo kuu wanaagsan sida sharciyadeena ay sheegteen unaa ognahay dadkan xun oo gaalada ra-ay masiirkooda meesha ku dambeyna walba ognahay waxayna ku dambeynayaan dadki hadda gaalada ra-ay udhan meesha gaaladaas aadeen baa akhrina aadeen dadka wanaagsana waxa waaye wanaag haddaan hadda fiirino waddankeena waxaa ku jiro dagaal. marka intaas xun waxa waaye aakhirkooda ama rabtooda dambe ninkii xantaas hadda ku baxo naar baa u tahay ninkii wanaagan ku baxana sida sharcadaana ba sheegtay waxa waaye waa rabtiisa dambe jannuwa nin walba wuxuu shaqaysta wey wuxuu shaqaystau leeyahay. mada kale dhalinyaradeena soomaaliya waxaa laga dhaadhiciyey dagaalka waxaa loogu dhigay wax weyn bahal ayaa looga dhigay laakiin gaaladan iyo dowladaha waaweyn hadda markii la fiiro dowladda aan dagaalamin qiimo laha. markii haddaan kasoo qabno waxaa ishaya hadda ruushka iyo ukraine waa dagaalanta hadda dadku waxay sheegaan inay ukraine iyo ruush ukraine ay yarta inta hadda ukraine ay dagaalanto gaalada maaragtay garab ay siiyaan oo aada baa loo burburmaya. marka nimankaas gaalada waa lagu racay oo saasa garab loo siinaya dhalinyarada muslimiina inaan gaalo wadankeena soo galaysa aan iska dhicin oo aan kaano maxaa noo diiday marka intaasaan maaragtay ray ahaan u dhiiban lahay. Aad baad u mahadsantahay, waa runtii ray aad u qiimo badan. Inta ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo qaybta aarada, labada su'aal ee ugu dambeysa ayaan jeclahay inaan siiyo Garaad iyo Cazaam. Xaggaaga hadaan ku horeeyo, Cazaam, waa maxay ugu dambeyntii dowrka laga rabo qofka barbaarka ah ee Soomaaliga ah, gaar ahaan waqtigan xaadirka ah ee la joogo? Horta saan wada ognahay, dhalinyarada waa mas-uulka maanta taagan. Dowrka maanta laga rabo waxaa weeyaan inay ay kacaan ummadda, dadka ay ku tiirsan tahay, ay ku nooshahay, ay ku dhaqaaqayso waa ayaga. Dhinac wal marka laga fiiriyo, dhinaca bulshada nolosha haddii laga fiirsho, waa dadka awood xaafadan dadka soo nooleyn karo waa dhalinyarada. Mustaqbalka waddankan dadka nooleyn karo waa ayaga. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada, waxaan u dardaarmayaa inay doorkooda ay aqoonsaan, ayna qaataan. Waalidiintana waxaan dhihi lahay dhalinyarada doorkooda inay u sheegaan ay maamahada qaldan. Aad baad u mahadsan tahay. Garaad, maxaad u soo jeedinaysaa dhalinyaro adigoo kale ah ayaa dagaal kula jira ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka, har iyo habeen u taagan sidii ay u difaaci lahaayeen dhalinyarada kale ee kasoo duushay kumanaanka kilomitir? Maxaa fariin ah oo aad u haysaa dhalinyaradaasi asaagaaga ah? Dhalinyaradaas fariinta aan u diraa waxaa waaye, horta annaga Soomaali aanah, waddankaana waddan Soomaaliyeed waaye, waxaan nahay dad muslimiin. Waxaad dareemaysiin dadka maanta waddankeena kusoo duulay Ameerika ama dadkan kale waa dad gaalo asale maana. Waxaan leeyahay ninka dhalinyarada ee Soomaaliga waxaa fiirisaa qofka aad difaaca jirto iyo qofka aad maanta waad aragtay ciidamada shisheeye dadka muslimiinta ee Soomaalida si u galayaan, inay baabuur marsiinayaan, inay xabadaha iska ridayaan, inay kuwa xirayaan, inay wax alaala waxay rabaan ay samaysayaan. Xamar ama meelaha hadda ay joogaan waxay ka sameynayaan waa aragteen, iyo waxa ay dhibaato geysanayaan. Marka waxaan u soo jeedi lahaa waxaa waaye, waddanku waa waddankaaga, waxaana tahay nin muslim inaad gaalada kasoo harto, waddankaada aad difaacato, diinkaada aad difaacato, ama waxaa waaye dadnimada aad aqoonsato. Mujaahiinta waxaan leeyahay shaqada aad haysiin, waxaa waaye waddanka maanta gumeysi ku jira, gaalada waxay rabtaa inay keento dastuur waddanku maamusho. Mujaahiinta waxaan leeyahay maanta hadafkiinu wuxuu yahay in lasoo celisho sharca islaamka si waddanka loogu maamulo, inaan waxaa waaye laga daalin, waxaa waaye markasta juhdi kasta loogu bixiyo dadka Soomaaliyeed si waddankooda loogu soo celin lahay, diinkoodii wax kasta si loogu soo celiyo. Gaalada maanta imaatay oo waxaa waaye isku dayaysa inay waddanka Soomaaliya kala qabto, xataa midnimadii iyo Soomaaliya gaalada way kala jirtay maana. Marka waxaan ilaa dadka mujaahidiinta dalka in diinka loogu soo, diinka loogu xukumo ilaa laga gaaro xaqan inaan shaqadiina ku tagnaa. Way aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Macalim Garaad Xaaji iyo Cazaam Abu Maxamed oo nagala qayb galayay dooda. Waxaan falanqeynaynay waa maxay dowrka dhalinyarada Soomaaliyeed. Tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij noocan ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. guud ahaanna cawa barnaamijka waa iga intaas. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. I'll be here.